الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين وأزواجه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى والنور، وجعله الله تعالى بشرا من البشر، يرضى ويغضب ويفرح ويحزن ويجوع ويشبع. جعله الله تعالى من البشر لأجل أن يصح أن يقتدي الناس به. ولو شاء الله تعالى لأنزل ملائكة تكون رسلا، لكن صفات الملائكة تختلف عن صفات الناس، فجعل الله تعالى الرسل من البشر ليقتدي الناس بهم، كما قال الله عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو جعلنا هذا النبي ملكا من الملائكة لصورناه في صورة رجل، ثم التبس الأمر على المشركين الذين ظنوه ملكا في البداية. وأمر الله تعالى بالاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا أيها الأحبة الكرام، خلال هذه الدقائق ننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، لكل العالمين، ليس رحمة للمؤمنين فحسب، بل إنه رحمة للعالمين. كان يشفق على جميع الناس، يرحمهم، يحاول التقرب والتحبب إليهم، يقدم الرفق والحلم عندما يتعامل معهم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المجتمع ينقسم إلى قسمين، إلى صالحين وغير صالحين، أو إلى ملتزمين وإلى غير ملتزمين، بل إنك إذا نظرت إلى تعامله صلى الله عليه وسلم مع العصاة وجدت أنه عليه الصلاة والسلام كان يتلمس بذور الخير في قلوبهم فيسقيها، وينظر إلى جوانب الطاعة في أفئدتهم فيحاول أن يزكيها وأن يزيدها حتى ازدادوا قربا إليه عليه الصلاة والسلام. كان رجل من الصحابة اسمه عبد الله، كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام أشد الحب، وكان رجلا يحب أن يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن من كثير الأموال. كان يخرج إلى السوق، وربما تلقى بعض الأعراب الذين يفدون إلى المدينة معهم شيء يبيعونه من شاة أو عكة سمن أو جلد أو ما شابه ذلك، كان يستقبلهم، أو ربما ذهب إلى السوق وأخذ بعض الأمتعة منهم، ثم قال للبائع: الحقني لأسددك ثمنه. فيمضي وراءه البائع، فيصل عبد الله إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيطرق عليه الباب، فإذا فتح النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الرجل الذي علم أنه يحبه من خلال نظراته، من خلال حركاته، من تعاملاته، يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل يحبه. فقال عبد الله، وكان يدعى عندهم حمارا لقوته وجلده، كان يدعى بذلك، وكانت هذه الأسماء تجري عندهم كما يجري عندنا اليوم التسمية بذئب وصقر وما شابه ذلك. فيقول عبد الله هذا: يا رسول الله، هذا المتاع هدية إليك من برد أو عكة سمن أو جلد. فيأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يلتفت إلى البائع ويقول: خذ ثمنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فيعجب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: ألم تهده لي؟ أليس هدية؟ فكيف أدفع ثمنه؟ فيقول: يا رسول الله، قد رغبت أن أراه عليك أو أن تأكل منه، وليس عندي يا رسول الله من المال، ما أستطيع أن أشتريه لك، وأحب أن أهديك ولا أجد، فسدده يا رسول الله ثمنه. فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعاتب، ثم يخرج ما تيسر من ثمن ويعطيه لهذا البائع. بقي أن تعلموا أن هذا الرجل كان مدمنا لشرب الخمر، وكان يؤتى به مرارا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيجلده ثم يذهب، ثم يؤتى به بعد أيام فيجلد، ثم يذهب، ثم يؤتى به بعد أيام فيجلد، حتى إذا تكرر جلده بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلد في مكان بعيد، فيقول في نفسه لعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أني أشرب الخمر، لا، بل هو يرى صديقه ونبيه وحبيبه الذي بينهما من التقارب ومن الإهداء الشيء الكثير، ومع ذلك يراه وهو يجلده، ويبقى في قلبه هذه المحبة، وتبقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة له. حتى إذا جلد في يوم من الأيام، جلد بعدما جاء به مرارا، فنظر إليه أحد الصحابة وقد ضايقه أن هذا الرجل لا يتوب، إلى متى تجلد وتجلد وتجلد ولا تتوب؟ فقال هذا الصحابي لما رأى عبد الله خارجا بعدما جلد من شرب الخمر، قال هذا الصحابي: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يلعن شاربا للخمر، ليس شاربا للخمر، كلا، بل يلعن مدمنا للخمر. يقول: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. سبب اللعن ليس أن بيني وبينه عداوة، بل غيرة على الدين، أنه يتعاطى أم الخبائث. لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى هذا الصحابي الذي نظر إلى الوجه المظلم من هذا الشارب إلى الخمر، نظر إلى 40% أو إلى 50% من حاله وهو شرب الخمر، ونسي الجانب الآخر المشرق، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يأمره بالعدل بل والإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم له: لا تلعنه، لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. انظر إلى الجانب المشرق، إلى الجانب الإيجابي فيه، قال: فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. الشيطان يريد أن يبعده عنكم، أن يبغضه فيكم، أن يقول له: هؤلاء قوم لا يحبونك ولا يرغبون في مجالستك ولا يفرحون بك إذا خالطتهم، ابتعد عنهم، لا تجالسهم، لا تتصل بهم، لا تستقبلهم دائرين ولا تزرهم ولا تستجب لولائمهم. لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. كونه يشرب الخمر بل يدمن على الخمر ويبقى مصاحبا للصالحين، حبيبا إليهم، مخالطا لهم، بينه وبينهم علاقة، فيوما يشرب الخمر ويوما يترك الخمر، كونه يكون بهذا الحال خير من أن يشعره الصالحون أنك إنسان فاجر فاسق منبوذ من بيننا، لا ينبغي زيارتك ولا مجالستك ولا الحديث معك ولا السفر معك، أنت إنسان فاجر. وبالتالي يتبعه الشيطان ويغويه حتى ربما كون صحبة سيئة. لذلك أيها الأفاضل، العلماء لما تكلموا عن الهجر، هجر المسلم للمسلم، وعن جواز ذلك، قالوا: ولا يجوز الهجر إلا إذا علم الهاجر أن المهجور يمتنع عن معصيته إذا هجر. بمعنى أنه لو كان لك أخ مثلا كان واقعا في معصية من المعاصي، فإذا هجرته فلم ترد على هاتفه إذا اتصل، ولم تستجب لدعوته إلى وليمة مثلا، فجاء إليك قال: يا أخي لماذا تقاطعني؟ قلت: لأنك تشرب الخمر فأنا لا أريد أن أجالسك. قال: خلاص، أنا لا أستغني عنك، أنا أحبك وأحب الجلوس معك، سأدع الخمر. ثم بدأ يترك الخمر بسبب أنك استعملت عصا الهجر. هنا الهجر جائز، لكن إذا كان هذا الهجر ربما زاد في معصيته وقال في نفسه: الحمد لله، قد تخلصنا من كثرة نصح هذا الأخي لنا وكثرة عتبه علينا، الآن نشرب الخمر كما نريد دون أن يذمنا أو أن يعكر صفو شربنا، إذا كان هجرك له لن ينهاه عن معصيته فلا يجوز أن تهجره. وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان يستعمل صلى الله عليه وسلم الأسلوب المناسب مع كل أحد لأجل نصحه وتوجيهه. أيها الأحبة الكرام، نحن أحيانا ننظر إلى بعض الأشخاص نظرة مظلمة، وربما لو قيل لك: أتظن أن فلانا يتوب؟ أتظن أنه يصبح من علماء الإسلام، يصبح من رؤوس المجاهدين، يصبح من رؤوس الدعاة والمصلحين؟ لقلت في نفسك سبحان الله، إذا انقلبت الجمرة إلى تمرة أو انقلب الجبل إلى ذهب لوقع منه ذلك. لكن هذا الرجل يتوب؟ لا يمكن. كما قال ذلك الرجل الصحابي لزوجته لما قالت له يوما إني لأرجو أن يسلم عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب يسلم، وذلك في أوائل الإسلام، قال عمر يسلم؟ قالت نعم. قال لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، من شدة استبعاده لدخوله في الإسلام. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد السنة الثالثة للهجرة، يخرج عليه الصلاة والسلام وقد جمعت عليه قريش قبضها وقضيضها وعدتها وعددها، اجتمعوا حتى أصابوا من النبي صلى الله عليه وسلم غرة أثناء القتال، وأصابوا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهادا خاطئا لما نزلوا من فوق الجبل. فكان في أول المعركة النصر للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكن الرماة لما نزلوا التف عليهم خالد بن الوليد، ثم كان رضي الله تعالى عنه وذلك قبل أن يسلم كان هو السبب في هذه الهزيمة. كانت رؤوس المشركين القائد الأعلى أبو سفيان، وقد أخذ معه من وتروا بأهلهم وأصيبوا، أخذ معه خالد بن الوليد الذي قتل بعض أهله في معركة بدر فامتلأ قلبه حقدا وحنقا، أخذ معه عكرمة بن أبي جهل الذي قتل أبوه فامتلأ قلبه حقدا وحنقا. ذهب هؤلاء الثلاثة، خالد على ميمنة الجيش وعكرمة على ميسرته والقائد الأعلى أبو سفيان، خرجوا إلى معركة أحد لينكلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإذا بهم في أثناء القتال فعلا يصيبون بعض ما أرادوا من قتل المسلمين، وتنتهي المعركة والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصحابه فإذا بين يديه 70 من القتلى، وبينهم أسد الله ورسوله حمزة رضي الله عنه، وقد بقر بطنه وجدع أنفه وقطعت أذناه وأصيب عدة إصابات في جسده، وإذا الصحابة موتى، وإذا النبي عليه الصلاة والسلام مصاب وقد تكسرت رباعية أسنانه، ففمه ينزف دما ورأسه ينزف دما وخده ينزف دما وركبته تنزف دما، وقد أصيب عليه الصلاة والسلام عددا من الإصابات، فيمسح صلى الله عليه وسلم الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى الله، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام منتصرا على آلامه، قال اللهم اغفر لقومي، عجبا، اغفر لقومي، نعم اغفر لقومي، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ثم تمر عليه السنين ويقبل فاتحا لمكة، وإذا هو عليه الصلاة والسلام يدخل عليها ثم يدعوهم إلى الإسلام، وتمضي السنين بعد ذلك ويتوفى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي السنة 13 للهجرة وتأتي معركة اليرموك، وإذا بالثلاثة الذين قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد وكانت قلوبهم تمتلئ حقدا وغيظا، وكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى البطن المبقور من حمزة ويعلم أنها زوجة أبي سفيان، وينظر إلى أصحابه المقتلين ويعلم أنه رمي خالد بن الوليد، وينظر إلى أولئك الجرحى ويعلم أنه ضرب عكرمة بن أبي جهل، ينظر عليه الصلاة والسلام تلك الأيام ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، وينزل الله تعالى عليه من تلك الساعة ليس لك من الأمر شيء، ليس أنت وإن كنت نبيا حبيبا خليلا مقربا وسيدا لولد آدم، ليس إليك الهداية أو الضلال، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقدم الله تعالى التوبة عليهم قبل أن يذكر العذاب، فالرحمة أحب إلى الله تعالى من غيرها. قال أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويمضي على النبي صلى الله عليه وسلم السنين حتى جاءت السنة 13 في هذه المعركة في اليرموك، وإذا هؤلاء الثلاثة هم الرؤوس، إذا فيهم خالد بن الوليد هو القائد الأعلى للمعركة، عجبا كيف انقلب من قائد على المسلمين يقتلهم وقد امتلأ قلبه حقدا، الذي يدلك أن قلبه كان مملوءا بالحقد قبل الإسلام. لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء ليعتمر بعد الحديبية، خالد رضي الله عنه لم يتحمل أن يبقى في مكة، أن يرى المسلمين يطوفون لم يتحمل، فخرج 4 أيام جلس في البر حتى انتهى مقام المسلمين ثم رجع من شدة الحقد والحنق. ومع ذلك هو اليوم رأس من رؤوس المجاهدين في سبيل الله، وهو قائد المعركة. وإذا قائد فرقة الموت هو عكرمة رضي الله تعالى عنه، وهو يقول للناس: أيها الناس، من يبايعني على الموت في المعركة؟ فيقبل إليه 400 من الصحابة، كلهم بايعوه على أن يموتوا. وإذا من بينهم أبو سفيان، رجل عمره 80 سنة، قد مضت عليه السنين، وإذا هو في يد ابنه يزيد، وإذا هو قد أصيبت عينه في معركة الطائف مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبق إلا عين واحدة، وهو يقول: أيها الناس، اتقوا الله، لا يؤتى الإسلام من قبلكم. وكأنك به شيخ كبير، قد شاب رأسه ورق عظمه واحدودب ظهره، وقد مضت عليه السنين وعمره 80 سنة، ويأبى إلا أن يخرج إلى هذه المعركة نصرة لدين الله تعالى، حتى تنتهي المعركة بنصر المسلمين. إذا نحن أيها الأحبة الكرام، ينبغي عندما نتعامل مع من عندهم أنواع من المخالفات الشرعية، وما أكثرها اليوم، ينبغي أن لا نشعر هؤلاء أنكم خرجتم من دائرة الإسلام، أو أننا قد غسلنا أيدينا من هدايتكم ومن إصلاحكم. كلا، بل يمكن أن يكون اليوم متعاطيا للمخدرات، وغدا يكون قائدا من قادة المسلمين. يمكن أن يكون اليوم من أفجر الناس، وغدا ربما كان من أصلحهم. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لكن القضية أيها الأكارم، أننا لا ينبغي أن نكون عونا للشيطان عليهم، بل حتى الكافر لا ينبغي أن نكون عونا للشيطان عليه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقتدون بهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما وصفه الله تعالى بذلك في كتابه، وبين الله عز وجل أنه عليه الصلاة والسلام كلما كان لينا رحيما معهم ازداد جذبا لهم إلى الخير وإبعادا لهم عن الشر، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، بل حتى مع الكفار كان صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الرحمة والشفقة والإحسان والعدل يتعامل معهم. ألم ترى إلى الصحابة الكرام لما خرجوا يوما إلى أطراف المدينة، فإذا هم براكب قد أحرم وهو يلبي ذاهبا إلى العمرة، وإذا هو قادم من نجد إلى مكة، لكنه مر بأطراف المدينة، فعجب الصحابة: ليس هذا طريقا لأهل نجد أن يمر بالمدينة وهي في شمال مكة؟ فظنوا أنه جاسوس أقبل يتجسس بهيئة رجل معتمر، فأقبلوا عليه وقبضوا عليه. عندهم قرينة تجعلهم يقبضون عليه، الذي يريد أن يعتمر من نجد إلى مكة لا يمر بالمدينة وبينها وبين مكة 500 كيلو شمالا. ما الذي جاء بك عند المدينة وأنت ستعتمر؟ لو كنت قادما من الشام صدقناك، لكنك تجيء من نجد. فإذا بهم يقبضون عليه ويمضون به ويربطونه في المسجد، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبروه بذلك، فإذا هو ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، فأقبل إليه صلى الله عليه وسلم وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا عندي شروط يا ثمامة سأمليها عليك، لا، كان ثمامة ينتظر ماذا سيملو علي من شروط. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الكلام له ويجعله المقدم عليه، يقول: ها، ما رأيك يا ثمامة؟ ماذا نفعل بك؟ ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، فإن قومي سيأخذون بثأري، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال الفداء فاطلب منه ما شئت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أحسنوا إلى ثمامة وامضوا بدابته كل يوم عليه ليرى دابته أنها سليمة. وكانت العرب إذا كان للرجل دابة خاصة حريص عليها. قال: امضوا بدابته في كل يوم عليه. وجعل ثمامة ذلك اليوم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، يرى هديه في التعامل معهم، يرى رأفته، يرى شفقته، يرى تبسمه الكثير، يرى تواضعه معهم، يسمع القرآن، يرى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمه ولم يقل له أسلم، إنما يدعوه بلسان الحال لا المقال. وكان عليه الصلاة والسلام يرسل إلى ثمامة طعاما من بيته هو صلى الله عليه وسلم، ويعلم ثمامة أن هذا الطعام هو طعام السيد الملك على قومه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان في اليوم الثاني مر صلى الله عليه وسلم على ثمامة، وثمامة يراه في كل ساعة وفي كل صلاة. قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تنعم تنعم على شاكر. وسكت ولم يذكر إن تقتل ولم يذكر المال، لأنه رأى من هديه صلى الله عليه وسلم ومن سمته ومن لطفه ومن رحمته وشفقته ما جعله يستبعد الاحتمالين الآخرين. كأنه يقول: غير معقول واحد بهذه الأخلاق يقتلني، غير معقول إنسان بهذا الجود بالمال يطلب مني مالا، لا هذا غير معقول. فلم يذكر إلا الإنعام فقط. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في اليوم الثالث وكأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيه دورة مكثفة في الإسلام غير مباشرة، فلما كان في اليوم الثالث مر به قال: ما عندك يا ثمامة؟ فأحرج من هذا اللطف واللين وقال: عندي ما ذكرت لك. وسكت: عندي ما ذكرت لك. فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، أطلقوه، عجبا، أطلقوه وأنت يمكن أن تستخرج به مئات الآلاف من الأموال، نعم أطلقوه وأنت يمكن أن تأخذه عندك أسيرا تطالب به بني حنيفة بما تشاء، وهم الذين اشتهروا بالأموال واشتهروا بالزرع والقمح والحبوب، نعم. قال: أطلقوا ثمامة. فقام ثمامة وهو الرجل الكافر المتمكن في قومه، السيد فيهم، الذي يمضي عليه كل يوم وهو متكبر عن الإسلام ولا يريده، ومع ذلك يتلطف معه غاية التلطف. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ثلاثة أيام ونحن نعطيك من التلطف والإحسان ولا نفع معك، إذن سنستعمل أسلوبا آخر، لا. قال: أطلقوا ثمامة. فأطلق ثم مضى مباشرة إلى ماء قريب في نخل فاغتسل، ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أثره هذا التعامل الرائع من سيد ولد آدم لرجل كافر، أثره. فأقبل قال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لم يكن وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فاليوم أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، ولم يكن بلد أبغض إلي من بلدك، فبلدك اليوم أحب البلدان إلي، ولم يكن دين أبغض إلي من دينك، فدينك اليوم أحب الأديان إلي، يا رسول الله مرني بما شئت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا يأمره؟ قال: إني يا رسول الله ذاهب إلى مكة وأنا قد أحرمت، أكمل عمرتي أم لا؟ قال: نعم، أتم عمرتك. فمضى إلى مكة، فلما دخل فإذا هو يلبي بتلبية المسلمين، بعدما كان يقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، بدأ يقول: لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. فانتبهت قريش، قالوا: ما هذا؟ قال: أسلمت. فأقبلوا إليه يضربونه. قال: والله يا معشر قريش، لا يصل إليكم من اليمامة من نجد حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا رجع إلى قومه ومنع أي حبوب تخرج إلى مكة. أصبحت قريش إذا أرادت أن تشتري لابد أن تشتري من طرف ثالث، فزادت عليها القيمة وتعبوا وجاعوا، فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا محمد، أنت تأمر الناس بصلة الرحم وتأمرهم بالإحسان. وهذا قبل فتح مكة وقبل أن يشفى صدور المؤمنين من الكافرين، ومع ذلك يرسلون إليه ذلك. فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن أعفو عنهم وأخرج إليهم ما أرادوا، فأخرجه إليهم. والله عز وجل يقول: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. أيها الأحبة، كثير من العصاة اليوم، يعني وقد وقفنا على بعض يعني أحوالهم وبعض مشاكلهم، حدث موقف بينه وبين أحد الصالحين جعله بدل ما كان قريب من الخير 20 خطوة لم يبق له إلا هذه 20. هذا الصالح لما وقع بينه وبين هذا الموقف السيء كأنه ركله برجله حتى أبعده إلى 80 و90. فتقول له: لماذا تبغض الصالحين؟ فيقول: حصل بيني وبين أحدهم موقف. ثم يحكي لك هذا الموقف، فإذا فيه من الغلظة أو من الفظاظة ما فيه مما جعله يبعد عنه. فالله الله باللين والرفق ومحاولة تقريب الناس قدر المستطاع، محاولة احتوائهم، محاولة الاحتفاء بهم، محاولة التلطف معهم، محاولة جرهم إلى الخير. ومن العجب، في الأمس كنت جالسا مع أحد الإخوة من القائمين على بعض النشاطات الدعوية في أفريقيا، في عدد في ساحل الحاج، سيراليون، توغو إلى آخرها، التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي، يمسك تقريبا 5 دول هو القائم على الدعوة فيها. فبدأ يحدثني عن بعض المساجد التي يبنونها وعن تكلفتها، ثم قال لي، وهو أيضا يعمل في الهيئة، هو موظف في الهيئة رسمي ويعمل مع الإخوة في الندوة احتسابا، قال لي: حدث لي شيء عجب. قلت: ما هو؟ قال: هل تذكر فلان؟ وذكر بعض من قبض عليهم خلال الأيام الماضية، بعضهم قد يقبض عليه ويشتهر أمره، فقص علي قصة عن أحدهم. قلت: سبحان الله، هذا وقع في كذا وكذا. قال: نعم. ثم قال لي: هل تصدق أن هذا الرجل الذي قبض عليه بهذه الصورة، بعدما ذكر لي القصة، لكن لا أريد أن أقولها حتى لا نأخذ وقتكم، لكنه ذكر لي قصة تتعلق بنوع من اتباع الشهوة والولوغ فيها والجلوس في مكان منكر. ثم قال: هل تصدق أن هذا الرجل قبل 1.5 سنة قد بنى مسجدا ومجمعا إسلاميا ومركزا في ساحل العاج على حسابه الخاص؟ يقول: وأنا الذي صورت هذا المركز وجعلتهم يدعون له وأرسلت إليه بالشريط. فقلت في نفسي: سبحان الله، قد ينتصر الشيطان على العبد يوما ويجره إلى معصية من المعاصي ويجعله يلغ فيها، لكن يبقى في قلب هذا الإنسان حب للخير ينبغي أن نستثمره. والله لو قيل لي إن هذا قد تصدق على فقير ب10 ريالات ربما لا أصدق. فكيف وقد بنى هناك مسجدا ومجمعا إسلاميا ومدرسة أيضا لتحفيظ القرآن كلفته أكثر من 200,000 ريال في ساحل العاج؟ ينبغي أيها الأحبة أن لا نكون عونا للشيطان على الآخرين، وأعمال القلوب لا يعلم فيها إلا علام الغيوب جل في علاه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يعيذنا الله تعالى من سيئها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره واغفر له يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، إنا نسألك أن توفق ولي أمرنا وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفقهم إلى كل خير، اللهم قرب إليهم بطانة الخير وأبعد عنهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.